ما سلاني غصلاح يكون لبريح دروس ما سلاني غصلاح ينقيد لبريح متنداو يا سيدي قبلي يكود لي بريح دروس ما سلاني غصلا ينقيد لي بريح متنداوت يا سيدي قبلي سميقي الحركات يسدوسنا كراس وده الفاني الفلاس إلى غنقيه الضدار ميتر تروان أدور فاني نغان وما هاشاك ما نموت غلا ما نشمتا قرد نقيل يسكن فاس ام طالرني قرد نقيل يسكن فاس ام طالرني يكود لبريح دروس ما سلاني غصلاح يكود لبريح دروس ما سلاني غصلا ينقيد لبريح متنداو يا سيدي قبلي يكود لبريح دروس ما سلاني غصلا ينقيد لبريح متنداوت يا سيدي قبلي سميقي الحركات يسدوسنا كراس وده الفاني الفلاس إلى غنقيه الضدار ميتر تروان أدور فلي نغان وما هاشاك ما نموت غلا ما نشمتا قرد نقيل يسكن فاس أم طالرني قيل غيس بكون فاس عم الطانر ميه والمقارة يتباب نروح شرع الدوية والمقارة يتباب الحاقيس لسور والمقارة يتباب نروح شرع الدمير والمقارة